أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة الحادي عشر من شهر شوال سنة 31 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للعشرين من شهر سبتمبر سنة 10 بعد 2000 للميلاد، يقدم لنا الأستاذ الفاضل مولود بن حمو رابح درسا موسوما بعنوان كيف نحبب العلم لأبنائنا. وهذه المحاضرة تندرج ضمن الأيام التربوية التوجيهية التي تقيمها لجنة الدعوة والإرشاد لمسجد حواشة نحو شعار أو تحت شعار نحو دخول مدرسي متميز. فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له التوفيق والقبول. شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الأرجح أنها هي التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك سميت أمته بأمة اقرأ. في هذه الآيات عندنا اقرأ مرتين، الذي علم لم يعلم 3 مرات، بالتأكيد أن عندما تتكرر كلمة في القرآن الكريم أو عبارة فإنها تدل على التأكيد لشيء مهم أو تأكيد لشيء غير مهم. ويقول تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. في هذه الآية يقول الشيخ بيوض رحمه الله: فالآية تحرض على العلم والبحث والتنقيب، العلم الذي به يعلم الإنسان قدرة هذا الصانع الحكيم، وأنه كلما سار خطوة في سبيل هذا العلم كلما ازداد إيمانا بربه. أيها الإخوة الكرام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحث على العلم: علموا أولادكم، علموا أولادكم القرآن، فإنه أول ما يتعلم من علم الله هو، يعني تبين أن ديننا يؤكد على العلم. بما أن هذا الدين يؤكد على العلم أيها الإخوان، معنى هاي لا يتف العباد تنغيا خاطي، يعني طلب العلم دي قل اختيار مش اقتصاد عزمان أو العزمة تسعزم اختاروك نوص عزيمة يتف قن ترتيب، إلا جزء من عقيدتنا بل هو جزء من إيماننا. وكذلك في هذه الحصة إن شاء الله عنوان المداخلة كما قال الأستاذ المقدم: كيف نجعل أبناءنا يحبون العلم أو يحبون التعلم. بتغنجن عد بورخص نخص نعزم إن الدراسة عملية تعلمية يكتسب منها الإنسان عامة والطفل خاصة المعلومات التي يتكون منها استعدادا لمواجهة حياة مستقبلية. أعزم دبتا أنت يقول نشرعي الآن مكتسبات يكتسبها الإنسان ويستعد بها لحياته العملية. هناك حياة عملية، حياة فيها علاقات، فيها حركة وحركات متنوعة، الجانب الديني والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الإنفاق وجانب يعني أو نعزم تبين بأنه لا بد منه لحياة المستقبلية تزخر بمتطلبات وتغييرات. إكت الحياة يعني مليئة بمتطلبات وكذلك التغيرات، الدنيا تتغير. هذا التغيير من الذي يقوم به؟ أو من الذي يستطيع أن يواجه هذا التغيير؟ قد يكون التغيير إيجابي ده وحده، قد يكون التغيير سلبي. وسيعزم العلم أن يتجب أن يواجه هذه الحياة، وخاصة هذه الحياة التي نحن نعيشها. ونتبه إلى أن نزول بالنا لجدودنا رباطنا يرحم جداتنا، هذه كنشرة. أما الوقت، العلم هو الذي يكون الإنسان ليستقبل حياته، لابد أن يعيش بها. هذه التطورات هم تطورات لابد أن يعيش بها ويعيش من أجلها. وتنجم يقول حدا دين ينشين ويل ويتسير ولاد الحيط ويتجي ولاد الحيط ويتفرق النشرة ويتجي غير ممكن. ربي سبحانه وتعالى يتجوموني. إذن من الذي يربط هذه الحياة بالإنسان؟ هي المدرسة بالمعلومات، وتستغل الميول، ميولات الإنسان وأحاسيسه، فتصبح المعلومات آنذاك جزءا من حياته. تصبح المعلومات جزء من حياته من منذ هو صغير إلى أن يكبر، إلى يعزم جزء من حياته، لا ينفصل عن الاكتساب التعلمي اللي ممكن يقول حد ينفصل عنها. إن عملية الاكتساب وتلقي المعلومات عملية تعتمد على ماذا؟ أو الاكتساب وتلقي المعلومات يعني تنبني على ماذا؟ سبت تنتهى الوقت اللي ربي سبحانه وتعالى جبنا دم فيه تركيب منها السمع والنظر، وني يخدم الملاحظة، وكذلك الإدراك والذاكرة والحافظة، تنقع قدرات عقلية موجودة عند الإنسان وتنمو معه. لن تكمل أنت معاس، لن نرني نتمشي للإنسان يزداد في بنيته، كذلك لا يرني في عقله، ولتنخزر لك لا يبين لا يرني. عفوا. الحمد لله. عند الأطفال وغيرهم، هذه الحالة هذه عند الأطفال وغيرهم، قدر ما يكون الإنسان موجود في هذا الكون هو يزداد نمو في فكره، إلى أن يصل ينتقل إلى مرحلة الشيخوخة، يبدأ يعني يتأخر نوعا ما، خلايا ذاكرته وحافظته لا تتجدد. الخلايا قد تحرك أنت وتجدد أنت، أما مدام هو صغير ولس كبير يزداد من كهل شاب كهل إلى آخره. هذه الملكة توظفها، أو الحالة هي التي تجعله ينظر أيها الإخوة إلى عملية التعلم. عملية التعلم عندما نستعمل السمع والنظر، ملاحظة، الدقة في الأمور، الإدراك، الذاكرة، الحافظة، هذه التركيبة العقلية ملا لازمة نستعملها في المدرسة، تؤدي إلى الصبي، إلى الطفل، إلى التخوف منها. أدعى لي قدس يركب ديك نشالا مرهق، ديك نشالا ثقيل، ديك نشالا مزعج في بعض الأوقات، وحتى في أغلب الأوقات عزمه قاعد ديك نشالا مزعج هامي بورخص نامو. لماذا هامي من يكمو يخزر عزم ديك نشالا مزعج؟ طبعا موجودة أيها الإخوان، لا مفر منها. النابغة ونلا النابغ، لأن البعض من المدن سبحان الله العظيم يحفظ كل شيء، تلاحظ كل شيء، تاري كل شيء، عزم كل شيء، ونلست إلى السن، ومع ذلك يجد صعوبة عند وجوده في مؤسسة التعليم، لأنه لا يعرف، لازال لا يعرف. يجب أن يكتسب المعلومات ثم يخزنها في ذاكرته، في حافظته، ثم يستخرجها بذاكرته. أو العملية يلزم يعزم ومن بعد يبدأ استثمارين وعزم مني. العملية عند الإنسان يقول شيء لن يصعب الواقع قرر. لما يا رب سبحانه وتعالى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، رب يوسف فنض ونسينا الحيط، وياكم السمع والبصارة والفئدة لعلكم تشعرون. تني أيها الإخوة الكرام، بتلنا أمو في هذه المداخلة إن شاء الله وبتوفيق منه أن نتبع أعتذر على كل حال هذه العناصر وأحاول توضيحها، أوضح بعض العناصر مش يعرف ربي سبحانه وتعالى. أنصر الأول، الطفل في بيته قبل أن يكون تلميذا، الطفل والمدرسة وشعوره نحوها، دور الوالدين كيف يحببون التعلم لأبنائهم. رابعا، الأخطاء التي قد يقع فيها الآباء ونصائح هامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق. الطفل في بيته قبل أن يكون تلميذ، ممكن لا تدات قبل ما يكون تلميذ. هذا الطفل أيها الإخوان ينبثق من الأسرة ويعيش فيها وبحياته وسط الأسرة وجماعته الصغيرة اكتسب الكثير من العادات والتصرفات والسلوكات. ممكن لا تدارت نغير لكم، يعيش ينبثق من الأسرة، موجود عنده أسرة يعيش فيها، لكن اكتسب الكثير من العادات والتصرفات. لكان قال قبل في البيت قبل ذهاب المدرسة ليبي الكثير من العادات والتصرفات والسلوكات، ومع ذلك كلها مبنية على صفات عقلية، يعني لا يستعمل العقل سلام، لا يستعمل العقل، هو يكتشف أشياء ونستغرب، ولكن في نوع من الحرية، أو نقول بحرية تامة. إلا يتتسمى الشيخ ستغار ما الشيخ ربما دي بإناء مثل هذات وثلث مورد عنده ويكتشف شيئا ويأخذ هذه النظارات ماذا بها دي الارسيسنت وكذا، ولا حر ويأكل كما يشاء عندما يعني يحتاج إلى أكل يطلب الأكل، يأكل خبز تمر هات إلا موني. حرية في الكلام كذلك يتكلم كما يشاء، والحركة قاعدة انه موجودة. هذا الطفل هذا موجود عندنا في البيت، مش انا خاص درت روانا سغادي يبدأ يتجري تكثر الحركة، ولكن هذه الطفولة أيها الإخوان عندها صفات خاصة وهو نزعله يرى ويسمع ويشعر ويفكر بصفة خاصة، فإذا لا يرقب لا يتلاحظ لا يوط 3 سنين لا يقضى على 4 سنين لا يتلاحظ إلا يخزر يتمسوسين سوء عزام يخزر الوالدين سلان سوال فوء عزام لو أني يربح وأني يولي يربح وأني أرسل كل راس يتمسترين تمرين لا نصلحهم فيما نصلح حفظ القرآن إلا يعني بدأ يطلع على أشياء غريبة عنه. صح السنة غايت مكتة الدرد سنة بابك سنة عميك سنة ممك سنة عميك سنة خاليك بديك تحت. وهذه المدرسة ترى ماذا يوجد فيها؟ إلا يتم قد خزات فغن غب الشدد والنعشان مصد فغن كذا دول نزل تمديد فغن ضجيد، يعني كلها أسئلة مطروحة على هذا الولد هذا. وعلى الوالدين يعني أن يفهموا أن يتفهموا هذه الحالة، لا يكون الرجل كما يقول عالم لا يكون الرجل رجلا حقا ما لم يكن في طفولته طفلا حقا. الطفل يجب أن يكون طفلا تحرك يتحدث يسأل ينتظر الجواب يزمد يكون بالتولي يكون ممتش يلزم يوات تسولد لماذا ومن بعد نسيه لإخوته الكرام. الطفل والمدرسة وشعوره نحوها، ماذا يشعر هذا الولد نحو المدرسة أو سبتلي يتفكر دي المدرسة؟ أولا تحبيب المدرسة تأتي من هذه النقاط، أن الثمار في ذاكرة التلميذ في ذاكرة الطفل دولوزو التحضيري أن غلبينت بالتلات خزر. الخوف من المعلم ليتسلي يقل المعلم يقل حد قناس المعلم والمعلمة ليتسلي يقل حد قناس المعلم، وخاصة بتا السوال من كل جلسات سلي يوتي المعلم شلي ناي المعلم لي ناي المعلم ترى من هو هذا المعلم؟ لا، ليس بعمي ولا بخالي ولا قريبي ولا كذا، من هو هذا المعلم؟ هذا السؤال. مش غادي في السيارة ان في الحافلة دي، ترى من هو هذا السائق؟ كيف يتعلم السياقة؟ كيف يستطيع ان يحرك هذا الجهاز، هذه السيارة ولا هذه الحافلة؟ اسئلة. يخاف خوف من المعلم، الخوف من زملاء غرباء. لي تقد مني وغادي غرسي قلت المجموعات نبور رخصي ترى مع سنيت مس نختص نزمد العائلة انه ينتقل مع امه او كذا الى بيت الاقارب وكذا يلعب. لكن هذه المدرسة تغير له وجوه الاصدقاء. حقيقة تقول شريطا قاع حلم. وكذلك يخاف من ماذا؟ اخوته يخرجون من البيت على الساعة 8 ثم الرجوع على 12 او السلم عشميلة والاكل كيف تمد به ساعة ساعة طرف وغرم من ناويني ولكذا لا يفود هديسه. ترى يخاف، يخاف من الجوع والعطش، كذلك يخاف من هذه المرحلة تينو موجودة. وكانت توت تسول مطاروان من قبل منظور المدرسة السنغية بالعقل ربيس فتاة القدد وسنقى نامي تقدد ولا تقدد لدى الحيث نسبتها تقدد قد قد اي بالعقل اشي اشي نسبتها. كذلك يخاف من البعد عن البيت، يبتعد عن امه عن ابيه عن اخته عن اخواته قعن مسنا المحيطني لا يتعشى دي سن الغاية عن الملك خلاص يخاف. ويخاف ايضا من الطقس وتقلبات الطقس، هذا مطر، هذه رياح، هذه حرارة شديدة، كل هذه العوامل تجعل الابن او البنت تخاف. ترى دور الوالدين ايها الاخوان كيف يحببون اليهم هذه المدرسة بماذا؟ كيف يحببون الى ابنائهم او كيف نحبب لابنائنا المدرسة؟ اولا ايها الاخوة الكرام، الام في قضية الذهاب للمدرسة، في قضية الخوف من المعلم، هو انسان بيده عصا يعاقب العقاب الشديد. وكذلك وني دي قنشريلا خطير ايها الاخوان، عندما نتحدث عن ابننا قبل ما يدخل المدرسة، ما عليه ستنتقل الى المدرسة، تدخل المدرسة ان شاء الله اتغلطن غيتعصدن ويتغدى ولا سزوعي المعلم تاسي زرق الجرام والبعض الوالدين يسلوب الردع حاول تزرق ولا شتي هم يخز المعلمة في زرق. كل هذه الاسلوب الردع يجعل أبناءنا لا يحبون المدرسة من الأول، يعني يفتح يرزق. أما قضية الخوف من الجوع، لا المعلم زار نجوع المعلم أيها الإخوان، بالعكس معلم لا بأس به، إنسان هو راجل مثل أبيك أو معلمة مثل أمك مثل أختك لدى الحية تتعزم دوبرك ولدى الحية تسلمدها تريح الطابلات يعني تخترع او تصطنع او تكون عبارات مريحة لابنائنا، تكون هذه العبارات المريحة ويطمئن الى هذه العملية الصعبة التي سينتقل اليها. صعب كل نغسين بدأ اعزم وخاصة التغتيتة مش يكتب ربي تكسل سوسوة قاعد نبقدي وعزم قاعد نقود سي وعزم دخل نقود وعزم وجاروا موني ماذا بنا المعلم دي ما دي مرض سعى المعلم يا ربي اسمك تعب من اللي قلت عقب يقول كان غير دي مرض. تصوروا ايه الاخوان ارقبت الفرحة من التلاميذ سغى سنيني المدير لش عزم السو المعلم مريض اوه لا يتأسفون بل هو الضحك والسرور والابتهاج كم وياك لسيس. وكنا نعيش هذا، يعني الدليل على ان هذه العملية صعبة. ونخفف الوطأ على ابنائنا في قضية هذا الانسان الغريب. ثم كذلك الجوع أيها الإخوان، خوف من الجوع، وله ذلك أن يخاف من الجوع. والأم إذا قامت بواجبها فالابن إن شاء الله لا يخاف من الجوع. بماذا؟ أن تتعهد هذا الابن نتب الدمعاس في السنوات الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، كاع الابتدائي ماذا بك، تكملت حتى المتوسطة، هذا الهاجس الخوف وعدم محبة التعليم تقيمه إلى يضع الثانوي، هذه بدأ يفهم زده المتوسطة زده إلا قليل قليل نادر يمكن حتى أن التلميذ راغب من يعزم إلا ماذا به يكره وليغس. الأم في قضية الأكل أيها الإخوة الكرام يجب أن تقف معه، هي التي تستيقظه من النوم، تقف معه تحضر له الفطور وتحضر له لومجة كسكروت شكتيش، وتقف معه وتبقى معه يأكل وتدعو له بالخير، لأن هذه عملية يحبها الله تبارك وتعالى. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع أو رضا بما يصنع، ويديق الخير لا تزعله سواء كان يزول لي كل ما يزول المدرسة. أتب الدمعاس لا يقوم بهذه المهمة لا الأخت الكبيرة ولا الأخ، وشاسوشاس لدين المعاشق قيم تصنط سحمايس في الجدار بيبي الحبة نفروماش لدين بيت بتين طرف وغروم سحمايس سحمايس بسين تتساول ساس الجيران خاطر طلعت صهر تلفزيون والعراس ما شاء الله وكذا. لا، هو مهم أيها الإخوان، لا تدخل في عمليتنا في واجبنا. الواجب هو التعليم، يجب أن نتخذه في أولوية الأولويات قبل أولوية الأولويات في الدواء. قال حد مريض يجب أن يفحصه الطبيب ثم نوفر له الدواء معلت، كذلك التعليم قد ضع متوازيان وسقد الدواوات معاسية خطر ولاد داس عزم الدواء بالعلم. فيك التعليم هو شيء أيها الإخوان ضروري، ونحبب لأبنائنا. هذه الأم التي تقوم بواجبها، تقوم بواجبها أن تعطي له من الأكل ما يلزم، لأن الناس يجوعون، تلاميذ يجوعون، لأنك رمضان الحمد لله بركة من عند ربنا، نعزم نسعزم نلوز غاية رحمة ربي، الافطار خاتي كيف كيف ديك العقلية تضدت. الأم تقف مع ابنها تواسيه تدعو له بالخير، ايوا احفظ ميت تدولد ان شاء الله التفتي فيرش تسون ان شاء الله اش سكر ما يقل ان شاء الله كذا هذه زواسي قل مني. إلا هذه الأم وقفت بجنبه في هذه العملية الصعبة، لأن ساعات سيترك البيت أيها الإخوان، أديج ربما ممس في دفء بدل الحال صمد تدار دافية غاية يتمس بالظن ودونس بس لا يزول، واخدم بالتوفيق إن شاء الله ربما إخوة كبار كذلك انصرفوا إلى التعليم، هو يلزم يخرج، يجب أن يخرج. هذا الخروج لا يلزم نواسيه ويطمئن إلى هذه العملية ويصبح بعيدا عن المدرسة. أدي عاد يبعد في المدرسة ربما دي يقطع يقن الشوط ما شاء الله. كل هذا أيها الإخوان الأم هي التي تقف بجنبه، لنقال الأم والأب كذلك، والأب يؤثر هذه العملية وليكفي لا يفغ لا يزوى يستجلب الرزق وخلاص إن شاء الله بكرة غبشة أدس بغض الجد أدس غعير. ولكن تسأل ماذا أكل الإبن، هل حضرت له فطور الصباح، ماذا سيفطر ابننا في هذا الصباح، بدأ توجد الفطور يبرخصنا بتغسن وجد ويزمد ينفق بابا في هذه القضية في حدود على كل حال، في حدود أيها الإخوة الكرام. هذا البعد عن البيت كذلك يجعله يتخمس. أما إذا كان ذهب من البيت للمدرسة على أساس أنه بعد رجوعه سيجد أمه ويدخل في البيت يجد شيئا من الأكل أو من هدية صغيرة يتحمس إلى هذه العملية الصعبة عليه. كذلك يا الإخوة قضية الطقس، كذلك يجب أن نشجع أبناءنا على الخروج للتعلم. سأوسن ماطرة، أيام ماطرة سبحان الله، وأيام حارة، وأيام فيها رياح قوية، لكن لا بد عليه أن يذهب إلى المدرسة. هو في ذاته ماذا بك يبقى في الدار؟ قالوا ماذا بي يبقى الدار الواسع. لكن إذا كان فيه ترغيب وتحبيب هذه العملية لأنفس أبنائنا نقف بجنبهم، إذا كان فيه مطر نبحث له عن ملبس يليق بوقاية من المطر وحذاء يليق به، كل هذه العملية تقوم بها الأم، لأن قاع في مرحلة الابتدائي كملس المتوسط كل صدق لنا في مرحلة التكوين، لأن هذا الطقس حتى بالنسبة للكبار أيها الإخوة ولنشنين زعلك لا ونقيا مزعجة، ولكن تحتاج إلى تفكير، بس تفغد يزمع ترد وحدية الوقاية تجد كذا وكذا، والابن لماذا بأوامر فقط ألبس ثيابك، ألبس معطفك، أيوة ألبس حذائك كذا أمون يا ولا. لا، يجب أن تكون معه لك توكد غيور يا إخوان، ضروري. الأم مدرسة، أول مدرسة هي الأم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، قال أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آثم يكن حد يضيع يكن حد يعوله مسؤول غبص يقول لي إثم. ثم أيها الإخوة الكرام، عندما تكون الرغبة، هذه الجانب المادي للسؤال، عندما تكون الرغبة تكون، عندما يكون الحب في ذلك الشيء تكون عندي الرغبة وأتحمل مستجدات التي تطرأ. ملاقي حد يخسق النشرة إنه يخسر ينجح، يحب ذلك الشيء لقين للنجاح متغديج، هذا يتحمل كل شيء. لكن خزر الكبار أيها الإخوة الكرام، تحنوت تشموني باش كتعد تخسر تحنوت تزنزد اش يرزق ربي سواني يكتب، بمعنى هات تحملت كلش، تبني البناء في المنزل، تتغار تتويد السلعة، تترقب البناي، هذا مطر هذا ريح هذا كذا هذه مشاكل، ولكن تحب ذلك الشيء لأنك مطمئن أنك ستستفيد من ذلك. سغد عطار والله خسنا ونوعزام، هذه عدي حد يتحملون هذه التقلبات، يتحملونها مع مر الوقت، عام عامين ثلاثة هذه تدرب. يقرق العالم ده عدم الرغبة الحقيقية في النجاح هي المسؤولة عن معظم حالات الفشل. لكن حتى شغل رغبة النشرة فهو وضع نفسه في إطار الفشل، لا يعول فشل والغصة الحشني خلاص. فإذاك يتأثرون التلاميذ ونقول لماذا هم يكره أعزام هم يلغسم، لا، ربما كل شيء أعطي فيه أوامر. أما قضية التعليم أقف مع ابني ولا أؤجل ذلك الشيء، مثل المرض، يا أمي أنا مريض أو أنا مريضة، أشكو من بطني أشكو من رأسي سجم عليه، يا أبي هذا مريض سجم يا عقبل وش إن شاء الله قلت أسبوع بالشهر أتزغلك يا القدير غياب أحمد، ما عليه هذه بين التأجيل في العلاج لا شيس، التأجيل في التعليم لاش كذلك. الجانب المادي أيها الإخوة الكرام، الجانب المادي تحضير الأدوات، الناس ما هي أدوات هذا التلميذ؟ أدواته هو الكراس، القلم، المسطرة، قلم الألوان وكذا والكتب إلى آخره. لا يمكن أن نسمي تلميذا إذا كان بدون أدوات. البناء بدون أدوات سنسمى بناء، لا يصدق بالشديد أدي بناء، لا شخص لا الميترة لا الميزان لا يقتل واحد ويسدي، ولو كان استنتجت يا صاحب البناء، ولكن انت تمشي بدون تجهيز. لا طبيب عيادة الطبيب، اين التجهيز؟ لا يسمى بطبيب، اني سامح. وهكذا ايها الاخوان، تلميذ بدون ادوات لا يسمى بتلميذ، لان عمله سيتعطل، العمل سيتعطل. فذلك بتغنيني ذا ايها الاخوة الكرام، سرنا على المرحلة نوجد الادوات، ماشي لك انا غمار. يجب ان نحضر الادوات لابنائنا، فهات هذه المدرسة الحرة صحة، لن تجني قنتوي الربادي قبل يازن وزنها سنتين سومت معقولة ومن بعد جزن الورقت. اما اذا كانت المدرسة الرسمية دي سبسير الخطورة، لابد ايه الاخوان، خاطر المدرسة الرسمية غالبا ماشي السنة والله اعلم لشغر سن الادوات، هذه شرازة دي سغطية السنية يعني المؤسسة يبقى. لماذا التلميذ اذا كان بدون ادوات ماذا يقع؟ ايوا تنبيك الصورة ايها الاخوان بمختصرة، لك انا القسم، لك انا القسم، المعلم لا موجود، ايوا الا يتبدأ شديد بدأ البرنامج، لانه هو مطالب ان يبدأ في تطبيق البرامج، لا غرس المسؤول سيني هامي وتبدي دس عزام، لا غرس المسؤول سولنتا سواء في الحر ولا في الرسمي. هيا مجموعة التلاميذ، اي اخرجوا الكراس مثلا، اخرجوا القلم، اخرجوا المسطرة، ممتش تلقي سلاش غرس لا الكراس ولا المسطرة ولا القلم، انا اختصاصي قنشرة. تصور عملية التعليم انطلقت، الدرس انطلق، لابد من حوار، لابد من تلقين درس ثم الجواب ثم كذا ثم التمارين، عنده داس عزم ممش فتغادي يجو اختنا ايوه الاخ الكريم الا مسكين بدوني لا يريح. اترضى لابنك هذا؟ يقول الخطأ دزعلو التماطل في احضار الادوات لابنائنا، ان خزموني امس المجموعة ممك نخت 3-4 قسم 30 تلميذ قيم من ديس 5-6-7 علاش غسل الادوات؟ ما هو موقف المعلم؟ المعلم يستمر في عمله، لا يرخص له ان يرجع في كل يوم إعادة الدرس لاجل 4 ولا 5 لم يأتوا بالادوات. نشم هذه الادوات ايها الاخوة الكرام هي ضرورية. صور هذه الوضعية، ابنك بدون ادوات، ايوة المعلم بتغادي يجي كانت عاش القسم معه، غدا ان شاء الله الادوات بتدي قل المعلم ربتني هدايا انا قاع عنيف بسي، غدا ويلا ما جبش الادوات نبعتك عند المديرة تغادي يزوى المدل تدرت ماك الادوات، شغلي الادوات يا با، شغلي الادوات يا ما هم عليها للشمع وري هل الشاز دول خلصه ربما بعد التبريرات. يخرج من البيت كيف تكون حالته هذا الولد؟ هذا لا نحبب له المدرسة، مهموم، يخاف من موقف المعلم نحوه، اما بالنهر او بالعتاب او ببعثه الى المدير، والمدير كذلك هو مطالب ان تنطلق العملية التعلمية. ادق قد ندسق المفتش سنين هامي التلاميذ لاش غرس الادوات لاش غرس الكتب حتى تعسح الواقع لامو، والسنسي بمتن يدفغ مهموم يتخمم او نخمم يا ينقص من ارادته في الاكتساب والتحصيل وقام، والكارثة صعبة ايها الاخوان، كل شيء العطلة والتصرف غيغلو تصرف غديس، لا يسمى بتبذير ادوات المدرسة، لا تسمى بالتبذير. شيء اخر ممكن نسميه تبذير، ربما في الاكل، ربما في الملبس، ربما في الفسحة تقابل سن التبذير. اما في قضية التعليم لا نسمي شراء الادوات لابني بالتبذير، او تقدمت ملاحظات غريبة تقدمها لابنك، هم يقعموني يبتقع الكراسة وكذا، لا، هذه الاحتجاجات اتركها عندك، انتقل للمدرسة واسأل المدير واسأل المعلم لماذا لماذا لماذا لماذا. هو إنسان بسيط ماذا به يتعلم وكفي عنه وكفي عنه احتجاجات المدير ومضايقات المعلم. وديك مشكلة مهمة أيها الإخوان. وكذلك أنني نمشي مثلا خلاص المدرسة تشيد الأدوات من بعد لازم نكتل ورقة المدرسة مدرسة ورقة المدرسة تشيني ماذا بك مصاريف مصاريف تمدرس شود منشت ماكش يا بابا اش كتناوي غيما خدمي لافير مع بابك ما عليه من بعد كذا انسن دا وحده ايها الاخوه الكرام بان كانت عشا موني التعليم كان القسم يمارو المعلم يتابع هو مسؤول ان يتابع قبض هذه الدراهم واذا كان في المتوسطه يمكن المراقبه اما في القسم يجب الحصيله الدراهم يجب ان تسلم الى المدير في كل يوم هذه قدم القائمة توني ولي خلص وني ولديوي هاني ولديوي ميمي وكذا تصور ان الابن مسكين في كل مرة الزملاء كلهم يسددون ما عليهم من اشتراكات او المساهمة او حق الادوات الا ابني لا مسكين ما خايف مهموم حقيقة انني مهموم دي قل لهم دزعلو يقول لي انشغل في عدد ينشغل في عزام سلعة دي مارو غير الأدوات الأشخيرية يشبه بك الريال ويتش وهكذا بعض التلاميذ يبقوا إلى سنة كاملة سنة كاملة الورقة نستو عاود استو شغاوي بابات ما عليه سنة كاملة أيها الأخوة الكرام لابد من الإنفاق في سبيل التعليم لابد من الإنفاق لماذا؟ فيه رغبة في تحبيب التعليم لأبنائنا أو الجوانب لك حكي غفصنت يعني أن نحبب التعليم لأبنائنا وكذلك نكف عنهم نظرات الزملاء لنخزر انتي من دوتشلس ولا ديما وني لا شخص الكراسة لا شخص القلم لا بعض المعلمين ناس ملاح تسلف ناس ندا سلف من له قلم زيادة أعطني قلم أعطي قلم أعطيه لوحة أعطيه كتاب أعطيه تسلف هذا سلف ويحس مسكين روحه بأنه ضعيف أمام الزملاء ونسلم ديما نغمون أيها الإخوة الكرام كذلك هذا التسديد يكون في وقته لماذا نقول هكذا يعني نستطيع أن نقول لا عذر لنا بأن مصاريف المدرسة باهظة الغالب الغالب مصاريف المدرسة باهظة لكن ضرورية كما تشتري الخبز نشتري الخضر نشتري اللحم نشتري أدوات المدرسة ونوفر لأجل هذه الأدوات نوفر لأجل هذه الأدوات سنة كاملة شتي كل 600 دورو 5 دينار جيت بجهة التعليم ونحافظ على ميزانيتنا العائلية أيها الإخوة الكرام ونتجي منا إلى درجة الاحتياج للشغيرية تسخ الدواء للشغيرة تسخ الأدوات طالوة ممكن إلا وسيلة ما قدر إن شاء الله ربنا أدي رزق الجميع ولكن إلا وسيلة تماطل ومطل الغني ظلم تماطل وهذا التماطل يرجع على أبنائنا بالسلبي وأخرى توضع في إطار المسؤولين في التعليم بصراحة سواء كان رسمي ولا الحر هذا الأب مماطل في تسديد اشتراكاته ونية فلانة أودي طولي طولي طولي قال حلين جمعة سلف وراء لباسة ما شاء الله يا ودي خيرات يعني قصد داغل دو الساعات التي وطى لي ريتورة تفضل الله يبقى كنت نجم راضيش مرة للقضيانس بس هين ميان نغميتين نغتلت ميان قول وهذا شيء مشين لعملية التعليم وعلامة اكتساب أبنائنا وكذلك النقطة الأخرى استحابه إلى المدرسة نجعله يحب المدرسة نصطحبه أيها الإخوان إلى المدرسة خاصة في الدخول المدرسي إذا كان في التحضير ولا في السنة الأولى أنا غادي خزر السنة المعلم في السنة الأولى الثانية الرابعة أولى متوسط ما فيش مشكل أصطحبه ابني لا أودعه عند آخر أربي شكل الهير لكن سافر او امي حتى ولد امي تلوع زميك او يوي معاش مميك مميك يا سيدي انت مسافر ارجع من اجل دخول المدرسي ارجع ارجع معليش هو عيد عيد علم وتخدم الجانب النفسي لابنك خدمة كبيرة تقدم خدمات نفسية لابنك شيء مهم خاصة اذا كان في التحضير ولا في السنة الاولى او تغيير مدرسة احيانا لابد باباد يكون حاضر وتودع من عمري هذه من الاخطاء هذه من الاخطاء ان تقول لجارك او لصديقك خذ ابني معك او تقول الام في التحضير بالنسبة للبنات لأم من اخرى خذي معك ابنتي ابدا يتحس وني دليل خزرنت المعلمين المربين يتحس عين الولد ني غريب في وسط المجموعة بات بابا دايما ربي انك هذا يقول له كي ربا دي قبل دي بدا وحدي له كي دي ما يدوني ما هي انت التحريض على التعليم هي ماشي عملية دائمة دائمة دائمة هي يعني بهزات كما نقوله هي لقطات ومضات قال الدخول قال تحضير الادوات قال تسديد الفاتورة قال عندي تنينو قد يقعد ايه ما سبدد المعلم في كل اسبوع اجلد المعلم وكذلك الاتصال بالمعلم والمدير ان تتصل بالمعلم والمدير ماذا بك انا احتاج شهادة مدرسية لاجل الضمان الاجتماعي قل له المدير ورقة صغيرة مو مدير يعطيك شهادة مدرسية لماذا لا تنتقل انت الى المدرسة فرصة يراك المدير ربما يعلمك على اشياء وكذلك تطلبها انت خاطر صغار نطلب ستاروان بيت دلواتا يقص المدير يلزم دي فقص القسم ما ديت في البيرو للمدير من بعد سين المدير لك الهير روح على من بعد يايد راحت راح تسين لك المشغول يايد ميتت فغد حوال حوال ايو الاخوان كان تعشى الوسط المدرسي قد قد مارو باقي ولا تفصل يقول اتصال بالمعلم والمدير على الاقل مرة في شهر او مرة في شهرين وكذلك البحث عن امور لا تعرفها في ابنك لا يقول بالوالدين نادت في انتروانسن في التعليم في المدرسة وتسن باللي لا شوف الصدعف وتسن باللي لا غرسي كتبت ولي خزر سيدة وحدي وليسن باللي السمع ضعيف ويسن لا احيانا انتبهوا بعد من دوران اموني ساعة ساعة يدوخ بسي ساعة ساعة كثير الذهاب الى دورة المياه المعلم يعلمك رغم انه عاش يعيش معك الساعات الطوال ولكن المعلم يكتشف كثير وخلنا بتا يقضع الطب المدرسي اشيني عندما يأتي الامتحان هنا تشجعه ايه الاخ الكريم نحبب اليهم الامتحان لان الامتحان هي عملية صعبة هو استثمار ولا التعامل مع معلومات مكتسبة يكت المعلومات مكتسبة ليتخزن لمدة سبتمبر اكتوبر نوفمبر اواخر نوفمبر اوائل سبتمبر ديسمبر الامتحان وتطرح عليه اسئلة هذه الاسئلة متنوعة ويجب ان يذهب الى مخزونه في ذاكرته وحافظته فيستخرج ما اكتسب من المعلومات العملية الصعب الامتحان رغم انه هم قرر العملية الصعب لان نوفر لابنائنا جو المراجعة في المنزل انه يتراجع القرآن في الدرجة الاولى يحب نوفر الجو جو المراجعة والاعتناء وانجاز تمارين مدى عاد غرس نديك التبيو تايبو رخصيك يا فلا بس ما تجهز تسل بعض نتواب لا مولا تامورت معليش يقل فراش بسيط هذا عاد احراض خاتي من اللي يتاري از دي سي واسن وسباز دي واسن عامين دي واسن ثلاث سنين يقني كراس الورقت يقني كراس الكراسس يقني رزاز القلم دي كيف يا اخوان وننتظر النتيجة لا بد ان نوفر لابنائنا الحمد لله السكنة مارو رب الحمد لله وشو الخير لابد يكتب يوت اتنحشر دي زي ثلاثة دي ربعة دي خمسة اني عز من الكل ولا داعي لبيت لكل واحد بتا غش الوسع ما لا باس ربما نسند معاونا في المراجعه يتبادلون المعلومات ويثبتون المعلمة معلوماتهم مكتسبة ضروري، وتشجيعه وعدم تهديده باتة والتربيح لك غاش زرقة باتة والتربيح لا غجر لا منسي لا الفطور. هذا الشيء لا يمكن. لماذا أقول لا يمكن؟ لأن أيها الإخوة الكرام إذا ما تسند قدرات ابنك وبنتك زال أتزيد المعلم بات المعلم الناج في إمكان ابنك أن يكون من المجتهدين الأولين خلاص بات الناج المعلم خط لي سنتي تعشى معاش يودي مجال سبحان الله المداركس هذيك هي بعد الغالب سبحان الله العظيم خاطي غير تسن عز من دا وحدي ماذا بك في ثلاثة في أربعة عادين قاعد يقن لا غير ممكن بتا إلا موني موجود في بعض من الأسر ممكن ربي قادر ولكن الإدراك والحافظة والذاكرة تتفاوت من إنسان إلى إنسان وهذا ما نراه في الكبار ما لقى مثل عند العلماء ما لقى مثل عند الطبيب ما لقى كل حد على سبب على أنه من له مهنة أخرى ربي كرمت ربي شرفت ولا تنيديس الفكر ديس الذكاء ديس كذا ولا نطلب المستحيل إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع ولكن المعلومة من أين تأخذها؟ تأخذها من المدير والمعلم جمدة تسنش ساعة ساعة ترقم في الدفتر في استطاعته أن يتحصل على أكثر فتتفيد للمعلم التارية تشموني ممت في استطاعتي هذه النجمة. إذن لماذا هذا الكسل؟ تتخذ موقف مع ابنك. ثم بعد ذلك أيها الإخوان أخيرا الأخطاء بسرعة يجب أن لا نقع في هذه الأخطاء أخطاء التي ذكرتها وذكرت إيجابيتها ومن الأخطاء كذلك ترك أبنائنا أمام التلفزة تلفزة عادة التلفزة هي التي تعلم هي التي تربي يقول العلماء الذين هم الذين اخترعوا التلفزة أن هذه الأفلام وهذه الرسوم المتحركة لا تربي ولا تأتي بنتيجة بل هي وسيلة لشل تفكير أبنائنا هذا التفكير مشلول ودعاي خزروا برك لا يجو لا يوت لكذا لا كذا لا يغرست لا يجو حتى في الرسوم المتحركة ادعي تبي غير صور تشتمي انا في امريكا تجيني كدير ست مبورخسي بالزنن يرقب في السنة 3000 لقطة عنف 3000 لقطة عنف بما وجاب لا ينغو لا يجو لا يوت صلاف ليش لا يطير راسها بجناس وكذا لقان ديك النتيجة وخيمة اذا كان بقاو بناوهم على هذه الكيفية 7000 لقطة مخلة للآداب والأخلاق قزرنت بورخص النظر ولو عن طريق الرسوم المتحركة من الذي يصنع هذه الرسوم المتحركة ليسوا بمسلمين فاتي يكن حدوه دي مسلمي خدمانا قل فيلم خدمانا كت رسوم متحركة السنة أيها الأخوان هي الكارثة على الأمة المسلمة رأى فيها السم سم مدسوس ويبلغ عن طريق الترفيه وعن طريق التفرجة عن كذا أن قتل حسابه مخلة خاصة في أيام الاكتساب وفي أيام الاختبارات. ثم كذلك أن قدستوني أن لا نذكر المعلم بشيء من السوء أو المؤسسة لا أقدح في المعلم ولا في البرنامج ولا في المؤسسة إذا أردت أن تقدح أو تنتقد فتقدم إلى المدرسة إلى المدير أن كن شجعان أيها الإخوان وخاصة مع المدارس الرسمية ويعجب أموني بتي التجميل كان بتد البرامج نوم هامي أموني هامي كذا لماذا تسأل وعلى المدير من واجبه أن يستقبل الولي بسيف خفش يستقبل لأن ممي تعزمك المؤسسة تليد رسميا قانونيا عضو في جمعية أولياء التلاميذ وكذلك إبتا عزم أنت ما الله واسي يعزم قاع اللي يفوي مانس ما الله واسي يعزم إلا لبس عليه هارقبوني لا مركانتي لبس عليه ولي عزم هارقبوني لبس عليه رقب رقب رقب التدخيرات غرس ولي عزم تاقدس ولي تيري ولي يسمس تيولنا مردودين في هذا الوقت الذي نعيش فيه، ممنوعة هي. إذا أردت أن تحبب لابنك أيها الأخ الكريم التعليم، والذي تعلم ماذا فعل؟ أو سيدي وني لا يعزم بتي يتجو ويجيدي سادي حي، لا لا يتجو، تعلم على الأقل، تعلموا العلم. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم، أي بداية نص القرآن صلى الله عليه وسلم. ثم نقول قار محمد قطب من المفكرين في الإسلام: إذا كان البيت والشارع والمدرسة والمجتمع هي ركائز التربية الأساسية، فإن البيت هو المؤثر الأول وهو أقوى هذه الركائز جميعا، لأن الزمن الذي يقضيه الطفل في البيت أكبر من أي زمن آخر. ويقول شاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا كان عودناه على محبة التعليم وأخذنا بوسائل تحبيب التعليم لأبنائنا، إن شاء الله أن نعود ونعلم أبناءنا أيها الإخوان الإصرار لتحقيق آمالهم. عاد نسلم ماذا سن الإصرار، الإصرار في تحقيق آمالهم. وجد سكت المشكل تحلست بالدمعة تروح، الإصرار في تحقيق الآمال. لولا الإصرار ما تحققت هذه الآمال أيها الإخوان، ويكون المجتمع تموني وتكون المجتمع نغم. كانوا هم يدن طائفة ولا الناس، الحمد لله في المجتمع عندهم إصرار في تحقيق الآمال الطيبة التي يرضاها الله تبارك وتعالى، وغرس الطموح والأمل في نفوس أبنائنا بناء في النقاط النار. ولا يأتى هذا إلا بالوقوف بجنبهم. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن يهدى يفقن الخير، والله أحكم وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا يهدى وفقنا يتقوى وعافنا من البلاء في الآخرة والأولى، وادخل بنا طريق الهدى إنك سميع الدعاء أرحم الراحمين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل المولود بن حمو رابح على هذا الدرس القيم المسمى بعنوان كيف نحبب العلم لأبنائنا. غدا إن شاء الله لنا لقاء مع الأستاذ الفاضل عمر بن حمو سيقي ليقدم لنا خلاصة عن الأيام التوجيهية المقامة بمسجد الفلاح تحت عنوان شبابنا والتحديات المعاصرة، فهلموا جميعا للاستفادة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.